شوف المشوار يمكن هكذا تعملين. ولا فرق بين عدم الجنس بين أن يكون للحيوان مختلف أو لمعنى كسبحان علم على جنس التسبيح وكذلك برة وفجرة برة وفجرة علمان على الفعلة الواحدة من أفعال الخير والشر. نعم البر أو الفجر. نعم وأشار للقسم الثالث من أقسام المعرفة بقوله والإثم معطوف على الإثم الأول والمعطوف على المرفوع مرفوع. المبهم نعت للإثم ونعت المرفوع مرفوع نحو تقدم إعرابه ونحو مضاف وهذا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وهذه معطوف أيضا على هذا مبني على الكسر في محل جر وهؤلاء معطوف أيضا على هذا مبني على الكسر في محل جر يعني أن الثالث من أقسام المعرفة الاسم المبهم وهو شامل الاسم بالإشارة وللموصول فهو قسمان يعني مبهم لماذا؟ لأن الإشارة يحتاج إلى المشار إليه ووصف الموصول يحتاج إلى صلته ما يسمى بالافتقار مفتقر وهذا سبب البنائي إن شاء الله يعني ما نقرأ الحزبية يعني هناك أسباب للبناء منها الافتقار فتقول هذا الكتاب جاء الذي من لم يتمم احتاج إلى موصول سلة الموصول جاء الذي وهبني اختصار المصنف على اسم الإشارة ليس بجيد واسم الإشارة أقوى من الموصول واسم الإشارة أقسام فذا وهذا للمفرد المذكر وذي وذا وذيه يعني هذه بلا هاء التنبيه تصبح هذه نعم وذي و لا هذا هنا قال سكون الهاء يعني ذي وذي وذن بسكون الهاء وذه بالاختلاف وذه بالاشفاء وذيه بالاشفاء وتي للاختلال وتيه بالشباع نعم وتا وذاتا وذاتي عشرة وهذا المقرن وذاتي وذاتي قال بالبناء على الضم وهي أغربها يعني غريبة هذه ذات الإشارة نعم عشرتها للمفردة مؤنثة نعم وهذان وذان للمثنى المذكر بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا وهاتان وكان للمثنى المؤنث بالالف رفعا وبالياء نصبا وجمع وهؤلاء بالمد على الاصل للجمع مطلقا مذكرا كان او مؤنثا عاقلا او غير عاقل فهذه الاقسام كلها معارف بل العلم في القوه ووجه ابهام الاشاره عمومه وصلاحيته للاشاره به إلى كل جنس وإلى كل نوع وإلى كل شخص والموصول أيضا أقسام فالذي للمفرد المذكر والتزام فالذي للمفرد المذكر